بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة الأنبياء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعلنا لبشر من قبلك دوام البقاء في الدنيا، وقد نزلت عندما قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون. كانوا يدفعون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ما هو إلا شاعر نتربص به ريب المنون، لعله يموت كما مات شعراء من قبله، مات شاعر بني فلان وشاعر بني فلان وشاعر بني فلان. فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك، وتولى الله دينه بالحياطة والنصر، فهكذا نحفظ دينك وشرعك. أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا يتنافى مع هذا أو لا يعارض هذا أن يقال إن عيسى عليه السلام لا يزال حيا في السماء. إن عيسى وإن كان قد رفعه الله إليه وطهره من أعدائه وهو حي في السماء الآن، إلا أنه سيموت بلا شك قبل يوم القيامة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أي لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. وهذا هو التأويل الصحيح للآية، لأن المقصود من سياق الآيات تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من جهلة النصارى بذلك. فأخبر الله جل جلاله أن الأمر لم يكن كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك. ثم إن الله رفعه إليه، وأنه باق حي، وأنه سينزل قبل يوم القيامة. يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مخصطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبت هذه الآية أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. والحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، فبين الله كذبهم وأنه هو الذي يقتلهم. لا إله إلا الله. استدل بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عليه السلام، استدل بها من ذهب من العلماء إلى أن الخضر مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر أيا كانت صفته، سواء قلنا إنه ولي أو نبي أو رسول. فقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت يا محمد أفهم الخالدون يؤملون أن يعيشوا بعدك أبدا؟ لا يكون هذا أبدا، بل الجميع إلى فناء. نحن أم تلك على الأرض ظلال وخيال سارب إثر خيال، في متاهات سكون للزوال للزوال للزوال، كل شيء للزوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وأيضا لو كان الخضر حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاءه إليه ولا بايعه ولا جاهد معه، لأن الأنبياء المقطوع بنبوته موسى وعيسى لو كانا حيين لما وسعهم إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد، كل نفس ذائقة الموت. تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي. يا صاحبي لا تغترر بتنعمي، فالعمر يفنى والنعيم يزول، وإذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يا صاحب القبر المنقش سطحه ولعله من تحته مغلول، ما ينفع عنه أن يكون منقشا وعليه من حلق العذاب كبول. لا تجزعن من الهزال فربما ذبح السمين وعوفي المهزول، واجعل فؤادك للتواضع منزلا إن التواضع بالشريف جميل. ومن العجب أن أهل القصور يتباهون بالقبور، لم يكفهم التباهي بالقصور في حياتهم بل نقلوا هذا التباهي إلى عالم القبور بعد مماتهم. أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. لعمرك لو كشفت الترب عنهم فما تدري الغني من الفقير، ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير. إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير. لو تصفحت وجوه القوم في يوم مطير لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير. تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، وأفلت بنات الثرى محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال، فننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كفار قريش كأبي جهل وأشباهه يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصون، إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فجمعوا بين السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وتنقصه وبين الكفر بالله جل جلاله، فما أقبح أن يجمعوا ظلاما على ظلام وضلالا فوق ضلال وكفرا فوق كفر، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. خلق الإنسان من عجل كما قال تعالى وكان الإنسان عجولا أي في أموره كلها. وقد روي أنه لما خلق الله آدم من آخر النهار من يوم خلق الخلائق، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفل قال يا ربي استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. أبو سلمة يحكي عن عبد الله ابن سلام قوله، وهو عندما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي وقبض أصابعه يقللها، فسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فقال عبد الله بن سلام لقد عرفت تلك الساعة هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، وهي التي خلق الله فيها آدم. قال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لقد روي أنه لما نفخ فيه الروح عليه السلام لما نفخ في ركبتيه ذهب لينهض، فقال الله خلق الإنسان من عجل. وقد روي أنه لما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فقيل ذلك قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل أي خلق الإنسان عجولا. خلق الإنسان عجولا. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. بعد أن ذكر ابن جرير الأقوال الواردة في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل قال والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا خلق الإنسان من عجل في خلقه أي على عجل وسرعة في ذلك، وإنما قيل ذلك كذلك لأنه بودر بخلقه مغيب الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وفي ذلك الوقت قد نفخ فيه الروح. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. طب لماذا قال تعالى بعدها سأريكم آياتي فلا تستعجلون؟ الحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المستهزئين برسول الله وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم. الآية ذكرت المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطبيعي أن يقع في النفوس أن الله ينبغي له أن يعجل بالانتقام ممن يسخرون برسوله ويستهزئون منه. فقال تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يبقى لما ذكر المستهزئين بالرسول وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك، فقال تعالى خلق الإنسان من عجل. إن الله جل جلاله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فقال سأريكم آياتي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يخبر الله جل جلاله أنهم يستعجلون بوقوع العذاب بهم تكذيبا وجحودا وكفرا وعنادا واستبعادا. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نعم، كان الجواب: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اتيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوا به. ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. مهاد من تحت وغواش من فوق. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ولا هم ينصرون وما لهم من الله من واق. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فجأة تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون فلا يستطيعون ردها. لا حيلة لهم في ذلك ولا هم ينظرون. لا يؤخر عنهم هذا ساعة واحدة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يسلي الله نبيه أعظم تسلية ويعزيه أعظم تعزية عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم أي من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا كقول الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. سورة المؤمنون تنقل لنا هذا المشهد وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا غلبت علينا شقوتنا، بعد أن قال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. سبب: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السخرية والاستهزاء بالله وآياته ورسوله وكتابه في الدنيا موجبة للكفر، وفي الآخرة موجبة لعذاب الخلد ونار الأبد. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لهذه الآيات قصة أن نفر من المنافقين سخروا من القراء، القراء حملة القرآن وكانوا سادة الناس في زمن النبوة وسيدهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد القراء، فقالوا والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة وأفجع بطونا وأجبننا عند اللقاء. ثم تلاهم وقالوا نخشى أن تنزل على محمد سورة تنبئه بما تقاولنا به، فكان الوحي أسبق وأسرع، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. راحوا يركضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه بأنهم كانوا يتحدثون حديث الركب المسافر ليقطعوا بذلك الحديث الطريق. فقال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يركضون إلى رسول الله يعتذرون إليه، ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، هل يوجد غير الرحمن يحرسكم بالليل والنهار؟ ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين بالعذاب القائلين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، من يكلأكم أيها القوم، من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا تصرفتم، من يحرسكم من يكلأكم من الرحمن أي من أمر الرحمن إن نزل بكم ومن عذابه إن حل بكم. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته ونعمه. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ استفهام إنكاري توبيخي. ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهم، لا ولا كما زعموا. ولهذا قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله ويستندون إليها في جلب النصرة أو دفع المضرة، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، يعني لا يجارون أو لا يصحبون من الله بخير. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. لقد غر هؤلاء المشركين على ما هم عليه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا أنهم على شيء، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم قال تعالى واعظا لهم أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذا كقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ننقصها أي تتسع رقعة أهل الإسلام وتتناقص رقعة الكفر والباطل والضلال. أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين؟ ولهذا قال أفهم الغالبون؟ لا والله، بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. في تفسيرات أخرى علمية انتقاص الأرض من أطرافها يعني ترجع أو يرجع إليها في مضانها من أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. نعم، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. أنا أبلغكم عن الله ليس من عندي نفسي، ما أنذركم به من العذاب والنكال ليس إلا عن وحي من الله جل جلاله، لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه، ولهذا قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. عندهم آذان لكن لا يسمعون بها سماع المنتفع بسمعه، لهم أعين لا يبصرون بها بصر المنتفع بما وهبه الله من نعمة البصر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. آلة السمع موجودة، آلة العقل موجودة، آلة البصر موجودة، لكنها عطلت فلم ينتفع بها في تحصيل النجاة وفي تحصيل السعادة والفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، إن أصابهم شيء من عذاب الله يعترفون بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. لكن متى؟ يوم لا يجدي الإقرار ولا ينفع الاعتراف. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. ثم قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القسط العدل، والجمهور على أنه ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي لأهل يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. لا يظلم الله نفسا ممن ورد عليه منهم شيئا بأن يعاقبه بذنب لم يفعل أو يبخسه ثواب عمل عمله وطاعة أطاعه بها، لكن يجازي المحسن بإحسانه ولا يعاقب المسيء إلا بإساءته بل من فضله. أن الحسنات عشرات والسيئات آحاد، فالويل كل الويل لمن تغلب آحاده عشراته. السيئات آحاد والحسنات عشرات، فمن تغلب آحاده عشراته فلا يهلك على الله إلا هالك. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها

إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهم من الساعة مشفقون خائفون وجنون. ثم قال نختم بهذه الآية: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أفأنتم له منكرون، أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور والبيان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.